السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي المصري رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن أقسام الماء، وقلنا أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو ما اختاره المصنف في هذا المتن، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. أما القول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة، أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. وقلنا أن هذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وجماعة من المحققين رحمة الله تعالى على الجميع. وذكرنا أن القسم الأول من أقسام الماء هو الماء الطهور، وقلنا هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة وحكما. وذكرنا أن حكم هذا الماء الطهور هو أنه يرفع الحدث، أي يجوز أن يتوضأ به ويغتسل به ويزيل الخبث، أي النجاسة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الماء الطهور ينقسم عند الحنابلة إلى أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، هكذا ذكر، وهو الماء المحرم كالماء المغصوب أو المسروق. وقلنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز استعمال الماء المحرم كالمغصوب في الطهارة، يجوز أن نرفع به الحدث وأن نزيل به النجاسة، ويصح ذلك ولكن مع الإثم، إثم الغصب أو السرقة. هذا هو القول الراجح خلاف ما ذهب إليه المصنف. وقلنا النوع الثاني هو ماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى. وقلنا هذا القسم يسميه الفقهاء الطهارة بفضل طهور المرأة. وقلنا أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح الطهارة أو تصح الطهارة بفضل طهور المرأة، وذلك للأدلة الواردة في ذلك، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، وغير ذلك من الأدلة التي سقناها في المرة الماضية. وقلنا النوع الثالث ماء يكره استعماله، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على هذا الماء الذي يكره عند الحنابلة. وقد رجحنا أن كل هذه الأنواع المذكورة لا تكره، وهي من قسم الماء الطهور الذي يجوز استعماله في الطهارة بلا كراهة. وذكرنا ذلك أو ذكرنا عن كل واحدة أدلة تدل على ذلك. أما النوع الرابع والذي ذكره المصنف من أنواع الماء الطهور هو ماء لا يكره، وهو كمياه البحار والأنهار والآبار والعيون وكماء الحمام والماء المسخن بالشمس والماء المتغير بطول المكث وهو الماء الآجن وغير ذلك من هذه الأنواع. وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن القسم الثاني من أقسام المياه بناء على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى من أن قسمة الماء ثلاثية: طهور وطاهر ونجس. وقد رجحنا كما قلت أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، ولكننا سنمشي على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى ونشرع بحول الله تعالى وقوته في كلام الماتن. نعم. الثاني طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبر، وهو ما تغير. نعم، أحسنت. القسم الثاني من أقسام الماء عند الحنابلة وعند الجمهور هو الماء الطاهر، وذكر المصنف أن حكم هذا الماء الطاهر عندهم أنه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، بمعنى أنه إذا استعملته في رفع الحدث، يعني في وضوء أو في غسل، فإن وضوءك هذا لا يصح وغسلك هذا لا يصح، وإذا استعملته في زوال النجاسة أو في إزالة النجاسة فإنه أيضا لا يصح، ولا نحكم على هذا الشيء الذي أزلت به هذه النجاسة بالماء الطاهر، يعني لا نحكم عليه بالطهارة، ولكن يجوز استعماله في غير ذلك كالشرب والطبخ ونحو ذلك. هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حكم الماء الطاهر، ولكن سيأتينا التفصيل في هذه المسألة. والآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا على هذا الماء الطاهر، فكما ذكر أن الماء الطهور أربعة أنواع، والآن سيذكر أن الماء الطاهر ثلاثة أنواع عندهم، فقال وهو نعم. يمكن أن نرقم ونضع كده واحد، يعني هذا هو أول نوع عند الحنابلة من أنواع الماء الطاهر الذي لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجاسة. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذا النوع الأول من أنواع الماء الطاهر عندهم. والصحيح أننا سنفصل الآن في هذه المسألة، فنقول أن الماء الطاهر أو أن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فله حالات: أولا أن يقع في الماء شيء طاهر ولكنه لا يغير شيئا من أوصاف هذا الماء، وقع في الماء شيء من الطاهرات كالصابون أو كالخل أو كالبنزين أو كالحبر مثلا، ولكنه لا يغير شيئا من أوصاف الماء، فهذا الماء طهور بالإجماع، وذلك لأنه لم يتغير شيء من أوصافه. وأما الصورة الثانية، يبقى الصورة الأولى أن يقع في الماء شيء طاهر ولكنه لا يغير شيء أو شيئا من أوصافه، فهو طهور بالإجماع. الحالة الثانية أن يقع في الماء شيء طاهر ويغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه، ولكنه، وانتبه إلى هذا القيد، ولكنه لا يخرج الماء عن مسمى الماء. نعم، غير شيئا من أوصافه ولكنه لا يخرج الماء عن مسمى الماء، بمعنى أنك حينما تنظر إلى هذا الماء تقول هذا ماء. فهذا القسم قد اختلف أهل العلم فيه على قولين: هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟ اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه ماء طاهر غير مطهر، يبقى خلي بالك، هذا الماء الذي وقع فيه شيء من الطاهرات وغير أحد أوصافه الثلاثة ولكنه لم يغلب عليه، لم يخرجه عن مسمى الماء، ظل اسم الماء باقيا عليه. اختلف أهل العلم في حكم هذا الماء على قولين. القول الأول أن هذا الماء طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر أي طاهر في نفسه، لكنه لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في زوال الخبث، وهذا هو مذهب الجمهور. وقد ذهب هؤلاء إلى هذا القول وقالوا لأن هذا الماء، طبعا خلي بالك هذه المسألة متفرعة من قولنا أو كلام عن أقسام الماء. الذين قالوا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام قالوا أن هذا الماء بمجرد أن يقع فيه شيء طاهر ويغير أحد أوصافه فإنه لا يجوز استعماله في الطهارة لأنه ماء طاهر. أما الذين قالوا بأن الماء قسمان فقط طهور ونجس فإنهم يقولون أن هذا الماء طالما أنه باقيا أو باق على مسماه، على مسمى الماء، فإنه يجوز استعماله في الطهارة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يبقى خلاصة القول أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر فغير أحد أوصافه ولكنه لم يغلب على أجزائه، لم يخرج الماء عن مسمى الماء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر مطهر يجوز استعماله في رفع الحدث وكذلك يجوز استعماله في إزالة النجاسة. وأما الدليل على جواز استعماله في رفع الحدث هو أن الله تبارك وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير بشيء طاهر يسلبه طهوريته أو بشيء نجس يسلبه أيضا طهوريته. يبقى الأصل أن الماء طهور ما لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة، إما بشيء طاهر يغلب عليه أو بشيء نجس يغلب عليه. ثانيا الدليل على أن هذا الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللائي كن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات اغسلوه بماء وسدر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده أنه اغتسل هو وميمونة رضي الله تعالى عنها من قصعة فيها أثر العجين. وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الماضية أن هذا الماء الذي وقع فيه كافور وسدر وعجين فإنه حتما ولا بد سيتغير بهذه الأشياء، ولكنه طالما أنه باق على مسمى الماء فيجوز استعماله في الطهارة كما سمعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر النسوة بأن يغسلن ابنته بماء فيه كافور، وأمر أن يغسل المحرم بماء فيه سدر، واغتسل صلى الله عليه وسلم بنفسه بماء فيه أثر العجين، ومع ذلك ظل هذا الماء باقيا على طهوريته ولم يسلبه ولم تسلبه هذه الطاهرات طهوريته. يبقى هذا هو القول الراجح. أما بالنسبة لإزالة النجاسة فالماء أيضا هذا يجوز استعماله في إزالة النجاسة، وذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم كما قررنا ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وذلك لأن النجاسة تزول بأي مزيل أو بأي مائع طاهر، ولا يشترط في إزالة النجاسة الماء كما أشرنا وقررنا ذلك من قبل، ولا نريد أن نعيد هذه المسألة. طيب، الحالة الثالثة، يبقى احنا أخذنا احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ حد يقول لي؟ ها؟ عايزين رأس المسألة، بنتكلم عن ايه؟ لا، احنا بنقول دلوقتي الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات له صور، له حالات. الحالة الأولى أن يقع فيه الطاهر فلا يغير شيئا من أوصافه فهو طهور بالإجماع. الحالة الثانية أن يقع في هذا الماء شيء طاهر ويغير أحد أوصافه، ولكنه لا يسلبه اسم الماء، لا يخرجه عن مسمى الماء، وقلنا القول الراجح أنه أيضا طاهر مطهر. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يقع في الماء شيء من الطاهرات ويغلب عليه، يغلب على أجزائه، وهذه الحالة لها صورتان: إما أن يخرج هذا الطاهر الماء عن مسماه بالكلية، خلاص ما عادش يبقى اسمه ماء، إنما ينتقل إلى ما خالطه فيصير مثلا شايا أو قهوة أو لبنا أو عصيرا أو مرقا أو خلا، يبقى هذا أخرج الماء عن مسماه بإيه؟ بالكلية، يبقى خلاص ما عادش اسمه ماء. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يغلب عليه ولكنه لا يخرجه عن مسمى الماء بالكلية، إنما يصير هذا الماء ماء مضافا أو ماء مقيدا، يعني بدل أن كان اسمه ماء مطلق صار اسمه ماء مضافا، ماء مقيدا، كماء الورد وكماء العصفر وكماء الزعفران وكماء الباقلاء، اسمه ايه؟ ماء مقيد بما خالطه، ماء الورد، ماء العصفر، ماء الزعفران وما إلى ذلك. ففي هذه الحالة بهاتين الصورتين المذكورتين فإن الماء لا تصح الطهارة به إجماعا، يبقى بإجماع أهل العلم أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر فغلب عليه فأخرجه عن مسماه بالكلية، صار شايا قهوة عصيرا خلا، أو صار ماء مضافا أو مقيدا كماء الورد والعصفر والزعفران والباقلاء، فبإجماع أهل العلم لا يصح الطهارة أو لا تصح الطهارة بهذا الماء. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، فقال: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد أو بماء الشجر أو بماء الزعفران أو بماء العصفر، وأنه لا يجوز الوضوء إلا بماء مطلق يطلق عليه مسمى الماء. أقول تاني: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم، الحافظ ابن المنذر في كتابه الإجماع قال رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد أو بماء الشجر أو بماء الزعفران، ولا يجوز الوضوء إلا بماء مطلق يطلق عليه مسمى الماء، يبقى هذا إجماع من أهل العلم على ذلك. إذن النوع الأول من أنواع الماء الطاهر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عند الحنابلة هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. نعم. نعم، يقول المصنف: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، أي هذا الماء الطاهر عندهم الذي وقع فيه شيء من الطاهرات إذا زال هذا التغير بنفسه وصار الماء طهورا مرة أخرى يقول عاد إلى طهوريته، يعني عاد إلى أصله ويكون ماء طهورا تصح الطهارة به. نعم. من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمس فيه. أحسنت، ثواني، يبقى عايزين نعمل عند دي اتنين، ومن الطاهر ما كان قليلا ها واستعمل في رفع حدث. هذا هو النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر عندهم، ويمكن أن نعنون لهذه المسألة بحكم الماء المستعمل. ونحن نسمع هذه المسألة ونقرأ عنها كثيرا في كتب الفقه، ما هو حكم الماء المستعمل؟ والكلام عن الماء المستعمل في مسائل. أولا، ما هو تعريف الماء المستعمل عند الفقهاء؟ هل الماء المستعمل كما قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو ذاك الماء الذي يتبقى في الإناء؟ يعني لو أن إنسانا عنده إناء وفيه ماء، فجاء وتوضأ منه واغتسل منه فتبقى ماء في هذا الإناء، هل هذا هو الماء المستعمل عند الفقهاء؟ لا، هذا الماء هو يسمى الفضلة، وتكلمنا عنه في المرة الماضية عند الكلام عن حكم الطهارة بفضل طهور المرأة. لكن الماء المستعمل عند الفقهاء هو الماء المتساقط أو المنفصل أو المتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. تاني، الماء المستعمل عند الفقهاء هو الماء المتساقط أو المنفصل أو المتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. صورة المسألة، واحد بيتوضأ أو بيغتسل، فبينزل منه مية، بيتجمع هذا الماء في إناء، هذا الماء الذي تبقى في الإناء تساقط من أعضاء هذا الشخص، تساقط من وضوئه أو من وضوئه أو أثناء غسله، يبقى هذا هو الماء المستعمل عند الفقهاء. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: أن يكون الماء المستعمل في طهارة واجبة، أن يكون الإنسان قد استعمل هذا الماء في طهارة واجبة، يعني في رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر. الحالة الثانية أن يكون هذا الماء مستعملا في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء أو كغسلة ثانية أو ثالثة، لأن الغسلة الأولى هي الفرض في الوضوء والثانية والثالثة مستحبة، أو كغسل جمعة عند القائلين باستحبابه، وهو مذهب الجمهور. والقول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، أو كغسل العيدين، فهذا كله اسمه طهارة مستحبة. الحالة الثالثة أن يكون هذا الماء مستعملا في التبرد أو التنظف أو التنظيف، يبقى دي ثلاث حالات وكل حالة لها حكم. طيب، تعالوا نتكلم أولا عن حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة. لو أن شخصا كان يتوضأ لرفع الحدث الأصغر أو يغتسل من الجنابة، أو كانت المرأة تغتسل من الحيض أو النفاس اللي هو اسمه رفع الحدث الأكبر، وهذه اسمها طهارة واجبة، هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة قد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين. القول الأول قال أن هذا الماء المستعمل في طهارة واجبة هو طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، أي أنه لا يجوز استعماله لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة النجاسة. الكلام مفهوم يا جماعة؟ تمام؟ طيب، يبقى الماء المستعمل في طهارة واجبة، واحد بيتوضأ، واحد بيغتسل من الجنابة، امرأة بتغتسل من الحيض أو النفاس، فسقط من أعضاء وضوئه أو سقط من أعضاء هذه المرأة ماء فتجمع في إناء، لو جاء شخص آخر وأراد أن يغتسل أو أن يتوضأ من هذا الإناء، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا الذي نتكلم عنه. فاختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة على قولين. القول الأول هو أن هذا الماء طاهر غير مطهر، أي لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. هذا هو المشهور عند الحنابلة أن هذا الماء لا يجوز استعماله مرة أخرى. أما القول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طاهر مطهر، أي أنه طهور يجوز استعماله مرة أخرى في رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر. وقد استدل هذا الفريق، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد استدل هذا الفريق بأدلة. استدلوا على ايه؟ اما شو انتوا صحيحين ولا نايمين؟ شيخ احمد، احسنت، اللي هو ايه؟ احسنت، جزاكم الله خير. يبقى الماء المستعمل طاهر مطهر، هذا هو القول الراجح، وهو قول المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الامام احمد، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. واستدل هذا الفريق بعدة أدلة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقالوا طهورا هذه صيغة مبالغة تفيد تكرار الفعل، أي أن هذا الماء يطهر مرة بعد مرة، يعني طهور على وزن فعول، كأكول، شكور، صبور، طهور، أي أن هذا الماء يجوز استعماله مرة بعد مرة. يبقى هذا القول الأول، وذكر هذا التفسير الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. القول الثاني في جواز أو في بيان أن الماء المستعمل في طهارة واجبة ماء طهور يجوز استعماله في الطهارة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، كما في صلح الحديبية، كان إذا توضأ كاد الصحابة أي أن يقتتلوا على وضوئه. ده في صلح الحديبية، كان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوئه. فدل ذلك على أن هذا الماء المستعمل أولا أنه طاهر، ثانيا أنه مطهر لغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ أو عفوا مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وهذا الماء الذي فضل في يده ماء مستعمل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا غسل يديه إلى المرفقين، تبقى ماء في يده ولم يأخذ ماء جديدا، فمسح بهذا الماء الذي تبقى في يده مسح به رأسه، فهذا ماء مستعمل، ومع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه، فدل على أنه ماء طهور يجوز استعماله في الطهارة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد من الجنابة، كما جاء ذلك في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيننا تختلف أيدينا من الجنابة صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، إنه كان متواضعا لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، فكان يغتسل مع زوجته عائشة من إناء واحد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الماء المستعمل لا يسلم من وقوع الرشاش فيه، فهو ماء مستعمل، واحد بيغتسل وبيرفع الحدث الأكبر يعني في طهارة واجبة، فلا شك ولا ريب أن في الغالب أن هذا الماء الذي سيقع في الإناء والذي سيتطاير من أعضائه هذا ماء مستعمل، ومع ذلك كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في رفع الحدث الأكبر. فدل ذلك على أن الماء المستعمل في طهارة واجبة ماء طاهر مطهر. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها كما ذكرنا ذلك من قبله. وهذا أيضا الإناء الذي بقي فيه ماء من فضل ميمونة لا يسلم من وقوع رشاش فيه من أعضاء ميمونة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذن خلاصة المسألة أن الماء المستعمل في طهارة واجبة هو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ويجوز استعماله كذلك في إزالة النجاسة. الحالة الثانية الماء المستعمل في طهارة مستحبة، يعني إنسان جاء لتجديد وضوئه أو لغسل الجمعة عند القائلين باستحبابه أو لغسل العيدين، كل هذا يعد من طهارة مستحبة ليست طهارة واجبة، فهل هذا الماء الذي تبقى أو الذي تساقط من أعضاء هذا المتوضئ أو من هذا المغتسل هل يجوز استعماله مرة أخرى في طهارة؟ فالحنابلة أو المشهور عند الحنابلة يقولون نعم يجوز استعماله، ولكن مع الكراهة. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز استعماله بلا كراهة. فإذا قلنا بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة يجوز استعماله في الطهارة بلا كراهة، فمن باب أولى ما استعمل في طهارة مستحبة. وأما الحالة الثالثة هو الماء المستعمل في التبرد أو في التنظيف فيجوز استعماله بالإجماع كما نقل ابن كما يعني ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه لا يعلم خلافا في ذلك، أن الماء المستعمل في تبرد أو في تنظف يجوز استعماله في الطهارة بالإجماع كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن الصورة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر عند الحنابلة هو ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، وقد ذكرنا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. نعم. نعم. يبقى نضع ثلاثة. يبقى ده النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر عند الحنابلة، وهو الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم الليل، فهذا الماء عندهم طاهر غير مطهر. صورة المسألة عند الحنابلة أن شخصا قام من نوم الليل وكان هذا النوم من النوم الناقض للوضوء، يعني كان نوما مستغرقا شديدا بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يشعر بمن حوله، فهذا الشخص غمس يده في إناء فيه ماء قبل أن يغسلها ثلاثا، فيقولون أن هذا الماء ماء طاهر غير مطهر، هذا عند الحنابلة. وقبل أن نذكر القول الراجح في هذه المسألة أحب أن أنوه أن هذه المسألة لها قيود كما ترون عند الحنابلة. أولا قل لي واحدة كده شيخ عمر، من غمست؟ طب واحدة ثواني. القيد الأول قال من غمست. طبعا قبل ذكر القيود الدليل في هذه المسألة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه فلا يغمس، أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا أن هذه المسألة لها قيود من هذا الحديث. أول حاجة قال القيد الأول أن تنغمس اليد في الإناء، قال من غمست، ومعنى الغمس هو أن تغيب اليد بالكلية في الإناء، يعني واحد دخل إيده جوه المية بالكلية، هذا هو الغمس. أما مجرد أو مطلق الإدخال فلا يدخل معنا. يعني لو واحد جاب إناء ودخل أو جاب إناء كده أو كوس صغير ودخل إيده في الإناء كده، هذا ليس عندهم، لا يدخل في هذه المسألة. يبقى ده أول قيد، أن تنغمس أي أن تغيب بالكلية. قال ثانية من غمست إيه؟ أنت عندك يد المسلم ولا كل يد؟ كل يد. أحسنت، اصحى بقى. ربنا يحفظك يا شيخ أحمد. طبعا قال كل يد، هذا هو القيد الثاني. فمعنى ذلك أو مفهوم ذلك أنه لو انغمست بعض اليد كالأصابع فقط هكذا في الماء فلا يدخل أيضا في هذه المسألة عندهم. ثم قال كل يد إيه؟ المسلم المكلف. ثواني، المسلم المكلف، المسلم هذا القيد الثالث. فقالوا لو انغمست يد الكافر فلا يدخل أيضا في هذه الصورة. ثم قال القيد الرابع المكلف أي البالغ العاقل، فلو أن صبيا أدخل يده فلا يدخل في هذه الصورة، ولو أن رجلا مجنونا أدخل يده فلا يدخل في هذه الصورة عندهم. ثم قال نعم النائم ليلا، فقيدوا النوم بالليل، فلو أن إنسانا قام من نوم النهار فلا يدخل في هذه الصورة عندهم. والقيد الذي بعد ذلك أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، فإذا أي أن يكون النوم مستغرقا. أما إذا كان النوم نوما يسيرا خفيفا يشعر الإنسان ويحس بمن حوله فهذا لا يدخل في هذه الصورة. إذن هذه بعض القيود عند الحنابلة. طيب، يمكن أن نعنون لهذه المسألة بأن نضع لها عنوانا حكم الماء الذي انغمست فيه يد قائم من النوم. حكم الماء الذي انغمست فيه يد قائم من النوم. هذا الماء اختلف فيه أهل العلم على قولين، هل هو طهور باق على طهوريته أم أنه طاهر غير مطهر. القول الأول أن هذا الماء ماء طهور باق على طهوريته، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد أن هذا الماء ماء طهور ولا ينتقل إلى الطاهر. واستدلوا بذلك أن هذا الماء طهور، قالوا أولا أن الأصل في الماء أنه طهور باق على طهوريته ما لم يتغير، إما بطاهر يغلب عليه فيخرجه عن مسمى الماء كما ذكرنا، أو يتغير بنجس فينتقل إلى الماء النجس. يبقى هذا الدليل الأول أن الأصل في الماء أنه طهور. الدليل الثاني أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذكور لم يتعرض إلى حكم الماء من قريب أو بعيد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا يفعل من قام من نومه قبل أن يغمس يده في الإناء، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم الماء هل هو طهور أم طاهر. يبقى هذا هو القول الأول أن الماء طهور أي أنه طاهر المطهر، وهذا مذهب الجمهور. أما القول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة وهو من مفردات الحنابلة أن هذا الماء ماء طاهر غير مطهر، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن، بل أو ولكن بالقيود التي ذكرناها آنفا. يبقى هذا هو القول الثاني في حكم الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم. وهنا أيضا مسألة أحب أن أنوه عليها، ما حكم هذا الذي غمس يده في الإناء، أو عفوا ما هو حكم غسل يد الشخص القائم من النوم؟ هل يجب عليه أن يغسل يده أم يستحب له فقط؟ قولان لأهل العلم. شخص قام من الليل وأراد أن يدخل يده في إناء فيه ماء فهل على هذا الحديث يجب، بمعنى أنه يأثم إن لم يفعل، أم يستحب له فقط ولا يأثم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها في الإناء ولا يجب عليه ذلك، إنما يستحب فقط. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أنه يستحب فقط غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثا. وقالوا أن النهي في هذا الحديث إنما هو للكراهة، وأن الأمر في الرواية الأخرى للندب، لأن في رواية أخرى قال فيها صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. الرواية الأولى التي ذكرناها فلا يغمس يده. قالوا أن النهي للكراهة يحمل على الكراهة، وأن الأمر يحمل على الندب، وذلك لعدم تيقن نجاسة اليد، هكذا قالوا. يبقى ده القول الأول، قول الجمهور أنه يستحب غسل اليد. القول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة، القول الراجح في هذه المسألة هو أنه يجب غسل اليد لمن قام من النوم قبل إدخالها في الإناء ثلاثا، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن معنى ذلك أن من أدخل يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا فهذا يأثم لهذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يده، والأمر يقتضي الوجوب كما عند الأصوليين، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الاستحباب، وليس هناك صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فيبقى على الأصل وهو أنه واجب، أن هذا الأمر واجب. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة كما قلنا. مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث، هل النوم يختص بنوم الليل فقط كما ذكر المصنف هنا وكما هو المشهور عند الحنابلة، أم هو مطلق النوم، نوم الليل أو نوم النهار؟ قولان لأهل العلم. منهم من قال أن الحكم يختص بنوم الليل، بمعنى إن لو أن أحدا قام من نوم الليل وأراد أن يدخل يده في الإناء فيجب عليه أن يغسل يده قبل إدخالها ثلاثا. وقالوا أما في نوم النهار فإنه لا يجب عليه، وقالوا أو عللوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الآن سأذكر لكم لماذا خص هذا الفريق النوم بنوم الليل دون نوم النهار. عللوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا إن البيتوتة لا تكون إلا من الليل، فدل ذلك على أن هذا خاص بنوم الليل. أما القول الثاني فقالوا أن النوم المراد هو نوم الليل ونوم النهار أيضا، بمعنى أن لو أن إنسانا قام من نوم الليل أو حتى قام من نوم النهار وأراد أن يدخل يده في الإناء فيجب عليه أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخالها، سواء من نوم الليل أو من نوم النهار. وقد استدل هذا الفريق بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، فقال نومه هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فيعني ذلك سواء كان ذلك من نوم الليل أو من نوم النهار. وأجابوا على القول الأول باستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا أن هذا خرج مخرج الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا هو الغالب، إن الإنسان بينام بالليل وليس كثيرا من الناس ينام بالنهار، فذكر صلى الله عليه وسلم الغالب. والقاعدة عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، هذه قاعدة عند الأصوليين. فمعنى ذلك أن النوم يكون من أو أن غسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء يكون للقائم من نوم الليل أو من نوم النهار. والمسألة الأخيرة التي تتعلق بهذه المسألة التي نحن فيها، ما هي العلة من غسل اليد؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها في الإناء ثلاثا؟ اختلف أهل العلم في هذه الحلة، في هذه العلة، ما هي الحكمة من ذلك؟ ففريق قال العلة هي خشية نجاسة اليد، وهذا هو قول الشافعي. يعني الشافعي رحمه الله تعالى يقول لعل اليد قد جالت في بدن الإنسان فوقعت مثلا على ذكره فأصابت نجاسة، أو كما قال أنه كان مشهورا عن أهل الحجاز أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ولا يستعملون الماء، ففي الغالب أن اليد يبقى فيها أثر النجاسة، لأن مسألة الاستجمار ليست بقوة الماء، فإنسان عندما يستعمل الأحجار في الغالب يبقى في يده أثر النجاسة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى فلربما عرقت أيديهم عند نومهم، فهذا يدل فهذا يعني فيه أن هذه اليد نجسة أو فيها مظنة النجاسة، فلذلك شرع للقائم من النوم أن يغسل يده قبل إدخالها في الإناء خشية النجاسة. القول الثاني قالوا أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد هكذا أمر تعبدي، فالواجب علينا الامتثال والانقياد دون النظر إلى العلة أو إلى الحكمة، وهذا هو قول الحنابلة. القول الثالث قالوا أن العلة من غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثا من عند الاستيقاظ من النوم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي قال لعل العلة في ذلك أن الشيطان قد مس يده أو لا يعني أصاب يده، فحينئذ يشرع له أن يغسل يده قبل إدخالها في الإناء. واستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فقال لعل العلة أيضا تكون في هذا الحديث كذلك. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة التي نحن فيها، ألا وهي حكم الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم الليل. نعم، فتت دلوقتي يا شيخ محمد. طيب توكلنا. قبل غسلها ثلاثة نية تسمية وذلك واجب. نعم، ويعني وذلك واجب، هذه فيه إشارة إلى ما ذكرناه أن غسل يد الشخص القائم من النوم ليلا عند الحنابلة واجب وليس بمستحب، وهذا تكلمنا عنه. نعم، أيوه أحسن. نعم، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم، القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المياه أو من أقسام المياه هو الماء النجس، الماء النجس. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حكمه أنه لا يجوز استعماله مطلقا، يعني لا في الشرب ولا في الطبخ، وكذلك لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني لا في الوضوء ولا في الغسل، وكذلك لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة. نعم، وهما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحدها الخاص. نعم، هنحاول ان احنا نجري شوية عشان نحاول نخلص هذا الباب وننتقل الى باب الأنية بعد كده. يذكر المصنف الآن صورا وأنواعا من الماء النجس عند الحنابلة، فقال أولا وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. يعني صورة المسألة عندك إناء فيه ماء وهذا الماء قليل، فوقعت فيه نجاسة، فعند الحنابلة أن هذا الماء يصير نجسا بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة أو بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. هذا هو المشهور عند الحنابلة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يمكن أن نضع عنوانا لهذه المسألة فنقول: حكم الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة، هل ينجس بمجرد الملاقاة أم لا ينجس؟ القول الأول كما ذكر المصنف وهو المشهور عند الحنابلة، وكذلك هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الماء ينجس، أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. يعني الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء وهو المشهور عند الحنابلة كما قلت. واستدل هذا الفريق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين فإنه لم يحمل أو لم يحمل الخبث، وفي رواية: فإنه لم ينجس أو لم ينجس. فقالوا أن هذا الحديث بمفهومه يدل على أن الماء إذا كان دون القلتين، يعني الماء قليل، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وإذا كان الماء قلتين فأكثر فإنه لا ينجس. هكذا استدلوا. أما القول الثاني في هذه المسألة وهو القول الراجح في هذه المسألة هو أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة، إنما الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وجماعة من المحققين، أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة، إنما هو ماء طهور باق على طهوريته طالما أنه لم تتغير أحد أوصافه. واستدل هذا الفريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور ولا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا بالإجماع. يبقى الحديث أثبت أن الماء الأصل فيه أنه طهور، والإجماع جاء بإثبات أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة إلا إذا تغير بنجاسة وقعت فيه. خلاص، يبقى ده القول الثاني وهو القول الراجح. وأجابوا على القول الأول الذي استدل بحديث القلتين فقالوا أن هذا مفهوم الحديث، يعني ما ذهبتم إليه من أن الماء إذا كان دون قلتين فهو القليل ولا وينجس بمجرد الملاقاة، هذا مفهوم من الحديث. أما حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق، والقاعدة أن المنطوق يقدم على المفهوم. الكلام مفهوم؟ طيب تمام خلاص. يبقى هذا هو النوع الأول من أنواع الماء النجاسة. طيب يمكن أن اذكر كده النوع الثاني. هذا النوع الثاني من أنواع الماء النجس عندهم، أن يكون الماء كثيرا فتقع فيه نجاسة فتتغير أحد أوصافه الثلاثة فحينئذ يكون نجسا. ويمكن أن نلخص هذه المسألة في نقاط. يبقى الآن سأذكر لكم حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة. حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة: أولا، إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. الحالة الأولى: إذا كان الماء كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع. الحالة الثانية: إذا كان الماء كثيرا فوقعت فيه نجاسة فلم تغير أحدا من أوصافه فهو طهور بالإجماع طالما أنه لم يتغير. الحالة الثالثة، إذا كان الماء قليلا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. نعم. طيب، الحالة الثالثة، إذا كان الماء قليلا فغيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بالإجماع. الحالة الرابعة، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولكنها لم تغير أحدا من أوصافه، فهذا فيه الخلاف الذي ذكرناه، منهم من قال أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو مذهب الجمهور، ومنهم من قال أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. كم أحسنت. هنا في هذه المسألة، في هذه الجملة أو الفقرة، يمكن أن نضع لها عنوانا: طرق تطهير النجاسة. طرق تطهير النجاسة. ذكر المصنف أول طريقة من طرق تطهير الماء النجس. أول شيء قال أن يزول تغيره بنفسه. ثواني، يبقى أول طريقة أن يزول تغيره بنفسه. هذه الطريقة الأولى من طرق تطهير النجاسة، أن يزول النجس بنفسه دون تدخل من أحد. فعندك ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، وبعد مدة من الزمن وجدت أن هذا الماء زالت هذه النجاسة منه ولم يبقى أثر للنجاسة، لا في طعم الماء ولا في لونه ولا في ريحه، فنقول حينئذ أن الماء عاد إلى طهوريته فيجوز استعماله في الطهارة، وذلك إذا زال تغيره بنفسه. الحالة الثانية أو الطريقة الثانية، أو بإضافة طهور إليه، دي الحالة أو الطريقة الثانية من طرق تطهير النجاسة، أن يكون عندك ماء نجس فيه نجاسة فتأتي بماء طهور كثير فتصبه أو تضعه في هذا الماء حتى يكاثره فيتحول هذا النجس إلى طهور. يبقى دي الحالة الثانية، وهو ما يسميه العلماء بالمكاثرة، أن يكون عندك إناء فيه ماء نجس فتكاثره بماء طهور كثير، فحينئذ نقول أن هذا الماء عاد إلى طهوريته. ومن أمثلة ذلك أن تستعمل بعض المواد الكيماوية في تطهير الماء النجس، كما يحدث في زماننا هذا في تنقية ومعالجة مياه المجاري ومياه الصرف الصحي، فإنهم يستعملون بعض المواد الكيماوية في تطهير هذه المياه النجسة، فهذه طريقة من طرق تطهير الماء النجس، أن تضيف عليه طهور كثير. نعم. نعم، أو بنزح منه، هذه الطريقة الثالثة، بالنزح، يعني أن تأخذ من هذا الماء النجس حتى يرجع أو يعود إلى طهوريته، فحينئذ فإنه نحكم عليه بأنه صار ماء طهورا. ولكن المصنف هنا قيد هذا الأمر بأن هذا الماء الذي يتبقى بعد النزح يكون كثيرا، والكثير عندهم ما كان فوق القلتين كما سنذكر الآن، لكن الراجح هو أن هذا الماء إذا زال تغيره بنفسه أو أضفت إليه طهور كثير فعاد إلى طهوريته، أو قمت بالنزح منه أي بالأخذ منه فعاد إلى طهوريته، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإننا نحكم على أن هذا الماء رجع إلى طهوريته فيجوز استعماله في الطهارة. نعم. ومساحتهما ذراع وربع ذراع وربع. نعم. وعرضا وعرضا. نعم. أحسن. هنا يعني معلش لنا ثلاث مسائل بالظبط ونخلص إن شاء الله. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف نعرف الماء الكثير من الماء القليل. ذكر الحنابلة وكذلك الشافعية أن العبرة بالماء الكثير أو حد الماء الكثير أو القليل إنما يعرف بالقلتين، وذلك أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. فقالوا أن حد الماء الكثير ما كان قلتان أو ما كان قلتين فأكثر، وحد الماء القليل ما كان أقل من القلتين، هذا عندهم. والقلتين مثنى والمفرد قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار أو من الطين، وإنما سميت بقلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل بالأيدي. طيب، يذكر المصنف الآن ما هو مقدار تلك القلتين عشان نعرف الماء الكثير أو القليل عند الحنابلة وعند الشافعية كذلك. قال مقدار هاتين القلتين، قال إيه؟ 500 رطل بالعراقي، 500 رطل. والخمسمائة رطل بالعراقي يعني تقريبا 5 قرب بالعراقي، والقربة بتبقى 100 رطل، يبقى 5 في 100 يبقى 100 رطل. فهذا بالرطل. أما باللتر، باللتر وده اللي يهمنا عشان يبقى الناس يسهل الأمر، فقد اختلف أهل العلم في تحديد ذلك. فمنهم من قال باللتر 307، ومنهم من قال 270، ومنهم من قال 216، ومنهم من قال 200، يعني خلاف بين أهل العلم، وهي كلها مسائل يعني إيه تقريبية وليس فيها تحديد، مسألة اجتهادية يجتهدون في تحديد القلتين. يبقى باللتر منهم من قال 307، 270، 216، 200، ومنهم من قال غير ذلك. بالكيلو جرام القلتين تبلغ تقريبا 191 كيلو جرام وربع. يعني انت لو عندك اناء مثلا كبير فيه ماء يقدر ب 191 كيلو او ب مثلا 270 لتر، فهذا هو القلتين، او هذا هو الماء الكثير عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية. ثم قال ومساحتهما، يعني ممكن أن نعرف ذلك بالمساحة، فقال ذراع وربع، في ذراع وربع، في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وقد قال أهل العلم أن الذراع تقريبا 48 سنتي، وربع يبقى كام؟ ها؟ مش حد شاطر في الحساب؟ ها؟ 12، يبقى 48 و12، يبقى 60 طولا في 60 عرضا في 60 عمقا، هو ده مساحة إيه؟ فهذا هو مساحة القلتين اللي هو بيعرف به الماء الكثير. والعلماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا، ونحن في غنى عن ذلك كله، نحن في غنى عن ذلك كله، وذلك لأن القول الراجح عندنا أن الماء طهور لا يخرجه عن طهوريته إلا إذا تغير بنجاسة وقعت فيه فغيرت أحد أوصافه. فاحنا بقى مش هيبقى عارفين بقى، لا مش هيهمنا ان احنا نعرف الماء الكثير ولا الماء القليل، العبرة عندنا بتغير هذا الماء بنجاسة وقعت فيه. نعم. فإذا كان الماء الطهور كثيرا لم يتغير النجاسة فهو طهور. نعم، ده اللي احنا اتكلمنا عليها في ايه عند الكلام، ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير احد اوصافه فهو طهور، تكلمنا عن ذلك. نعم. نعم. نعم. المصنف هنا يقول انك لو انت شككت، يعني عندك شك هل الماء هذا ماء كثير يعني قلتين فما فوق، ولا ماء قليل دون القلتين، فهو قال خلاص خذ بالاحتياط عندهم ان هذا الماء نجس ولا تستعمله في الطهارة. والصحيح كما قلنا ان العبرة بايه؟ أحسنت ما شاء الله، جزاك الله خيرا، أن العبرة بالتغير. إذا وجدت أن الماء تغير في أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه فقل بنجاسته، إذا وجدت أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باق على الأصل وأنه طهور. نعم، عشان نخلص بقى. فإن اشتبه عند الجهد به الطهارة كمل. لم يتحرى وتيمم بلا إراقة. نعم طبعا، أو بما لا تجوز في بعض النسخ، أو بما لا تجوز به الطهارة، يعني هنا يمكن يكون في سقط يعني. تمام، هنا المصنف يذكر مسألة مهمة جدا، يقول إذا كان عندك إناءان فيهما ماء، أحدهما ماء طهور والآخر ماء نجس، فماذا تفعل؟ هو يقول أنك تتيمم وتترك الوضوء من كلا الإناءين، تتيمم ولا تتحرى وتترك الوضوء من كلا الإناءين، مفهوم المسألة دي؟ يبقى عندك إناءان، واحد طهور في ماء طهور وواحد في ماء نجس، وانت عارف كده، لكن اشتبه عليك أيهما الطهور وأيهما النجس، عندك شك أو عندك تردد أو لا تستطيع أن ترجح أو لا يغلب على ظنك ما هو الماء الطهور وما هو الماء النجس، فحينئذ يقول لك تيمم واترك استعمال الإناءين. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور عند الحنابلة. والقول الصحيح والراجح في هذه المسألة، طبعا القول الأول ده مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، أنك تتيمم ولا تتوضأ من كلا الإناءين. القول الثاني وهو مذهب الشافعية أنك تتحرى وتتوضأ بما يغلب على ظنك أنه طهور، وهذا هو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى عندك إناءين، واحد طاهر طهور واحد نجس، واحد فيه ماء طهور واحد فيه ماء نجس، تحرى وقل بما يغلب على ظنك. تمام، طبعا القول الأول لما قال لك تيمم واترك الوضوء من كلا الماءين، قال لك لأن اجتناب النجاسة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولن تستطيع أو تتيقن من اجتناب النجاسة إلا إذا تركت الوضوء أو استعمال كلا الإناءين. أما القول الثاني الذي قال بالتحري وهو مذهب الشافعية واختيار ابن عثيمين، قال لا، الأصل هو أن تتحرى وأن تعمل بغلبة الظن، فإنه من القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر العمل باليقين فإنه ينتقل إلى العمل بغلبة الظن. أنت لا توقن، ليس عندك يقين أيهما الطهور وأيهما النجس، خلاص اعمل بغلبة الظن. وهناك قول ثالث في المسألة وهو أنك تتوضأ بما تشاء، تتوضأ بما شئت، وهذا هو اختيار ابن حزم، وقالوا لأن هذا الماء يعني في الغالب ستظهر عليه أثر النجاسة إن كان تغير بنجاسة، لكن طالما أنك لا تستطيع أن تفرق أن هذا طهور وأن هذا نجس، خلاص توضأ بما شئت ويكون بذلك قد فعلت ما في وسعك. نعم، آخر مسألة في باب المياه، أنه من علم بنجاسة شيء فيجب أن يعلم أخاه المسلم بأن هذا الشيء نجس، وذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علمت أن هذا الشيء أو أن هذا الإناء فيه ماء نجس وجاء أخوك ليتوضأ أو يغتسل منه، فعليك أن تنبهه وأن تحذره وأن تخبره بأن هذا الماء وقعت فيه نجاسة، فعليك أن يعني تحترز من ذلك وأن تبحث عن ماء غيره، وهذا من باب كما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وبكرمه ومنه من باب المياه، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الباب الثاني من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب الآنية. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما قلته خالصا لوجهه الكريم موافقا لمرضاته،